الخير لبعض الناس هذه من الخطايا، وجود الحسد والحقد في القلب، وجود كره الخير للمسلمين، هذه من الأمور التي من الذنوب التي يأخذ الله بها العبد. ويقول هنا أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم، هذا مطلق ولا بد من حمل المقيد عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. نعم يا أخي. وعن عمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يتطهر ويمسك الطهور الذي كتب الله عليه فصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهم. اللهم صل عليه وسلم. ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينه، هذا فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وفي لفظ آخر لأبي هريرة في مسائل الكفارات ولن يهلك على الله إلا هالك، مر علينا في الاستغفار وغيره أن فضل الله عظيم، من قال كذا فلو أجر كذا، من كذا فعل كذا رحيت عنه من الخطايا كذا. ثم قال أبو هريرة ولا يهلك على الله إلا هالك، بمعنى الذي يروح جهنم نسأل الله العافية سواء يستحق النار، رجل لا خير فيه على الإطلاق لما في الدين من يسر وفضائل عظيمة جدا في تكفير السيئات، كونه غفل عن ذلك وما فعل حتى استحق جهنم هذا دل على أنه هالك. نعم. وعن عمران مولى عثمان بن عفان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج يمشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنب. هنا في زيادة، ما هي الزيادة الموجودة على سائر الحديث التي مرت؟ قال فصلاها مع الإمام، ما شاء الله. قال خرج يمشي إلى الصلاة، كلمة خرج يمشي إلى الصلاة لابد من مراعاته، إلا كان يقصد خرج إلى الصلاة زي من يركب الركوب، مو بس الآن حتى لو كان يركبون دوابهم، لكن لما ذكر هذا القيد قال خرج يمشي فلابد من مراعاة هذا القيد. ها؟ خرج وحاله يمشي، يمشي فعل مضارع، والجملة الفعلية إذا جاءت بعد معرفة تكون حالة. ثم خرج صاحب هذا الخروج هو يمشي فهي قيد لصاحبها، دل على أنها لا بد من مراعاتها، يفهم منه أنه لو خرج راتبا قد يحصل له الأجر لكن ليس هذا الأجر. ثم قال صلاها مع الإمام، دل على أن من لم يصلها مع الإمام قد لا تكون كفارة فيها الأجر، لكن لا تكون كفارة لما قبله. نعم. قال البيهقي رضي الله عنه وكذلك رواه عمرو بن الحارث عن عبد الله القرشي عنهما، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم صحيح. عن جمران مولى عثمان قال مررت على عثمان بخارة بالماء ودعا بماء فتوضأ وأحسن الوضوء ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله. عن جمران مولى عثمان قال مررت على عثمان بخارة من ماء فدعا بماء، كده عندك النسخة الأخرى؟ ها؟ مررت على عثمان بفخارة من ماء فدعا بماء، مررت على عثمان بفخارة من ماء، فخارة هو الإناء الذي فيه الماء، فخار هو الطين المحروق يعملون منه أواني، هذا من قديم إلى الآن موجود، فكانت هذه الآنية هو موضع الذي يحفظ فيه الوضوء يتوضأ منه، فكونه مر بفخارة فيها ماء ثم يدعى دعى بوضوء أي دعى بتلك الفخارة، أجزل أشكال هذا الإشكال أي فدعى بتلك الفخارة التي فيها الماء. نعم. ودعى بماء فتوضأ وأحسن الوضوء ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ما خبرتكموه. قال لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ما خبرتكموه، هذا مما يؤكد لنا أنه في الأول قال ما حدثتكموه خشية الاضطرار، وقد بدا لي خاطر أنه قال لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرتكموه خشية أن ينكروا هذا اللفظ عليه. قال ما سمعت مرة ولا مرة في المجال عن أبي رضي الله عنه كثير ما كان يقول هل سمعت هذا لم يسمع الصحابي كلمة غريبة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كثير التحديد كان من أحفظهم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وكان يحفظ وكان ترد على الناس غرائب ما سمعوا هذه الأخبار، فبعضهم يستحلفونه فيقول لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أي لا تنكر علي أني سمعت عدة مرات. بدأ لي هذا الخاطر أن عثمان قال لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاث خشية أن تنكروه، لكن لا أظن هذا هو الوارد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، والوضوء من أسهل ما يكون، لأنه في حديث لعله يمر علينا جاء فلان رضي الله عنه جابر أو غيره قال جئت كنت أرعى عندي غنم وانتهت منها ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول من صلى هذه الصلوات كانت كفارة لما بينهن. فقال الرجل إن هذا لحسن. قال فإذا الرجل الذي أمامي يقول والله التي قبلها إنها لأحسن منها. قال فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب. قلت يا أبا حفص ما هي؟ إيش هذه الأحسن من هذه؟ قال كان يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لما قال عمر هذا أحسن من تلك؟ أي أنها لفظ يسير وعمل يسير ويستحق صاحبه هذا الأجر، كل أبواب الثمانية تشرع له، وكل الحجبة والحراس يدعونه لما يا عبد الله من أي هذه الأبواب. فلما كان هذا العمل يسير مع ذاك الفضل العظيم قال هذا أحسن من تلك، أي أيسر وأسهل. فلعل عثمان رضي الله عنه خشية أن يرى الناس أن هذا عمل يسير فيغتروا ويكفوا عن العمل قال ما سمعت لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. يقرش بعد إيش قال؟ ثم قال ماذا؟ سمعت رسول الله يقول سمعت لا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ما خبرتكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة وصلاها إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. بين الصلاة الأخرى الفرائض، هذه الصلاة كثر الصلاة الأخرى التي قبلها. نعم. قال محمد بن قعد وقلت إذا سمعت حديثا من رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسكه بالقرآن. عجيب الرجل هذا محمد بن قعد رضي الله عنه، قال ما أسمع حديث إلا حاولت في القرآن أن أجد له شاهد، دل على استيعابه بالقرآن وشدة فطنته وذكائه رضي الله عنه. نعم. يتمسك هذا في القرآن فوجدته إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال وجدت في كتاب الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح نزلت في حقه صلى الله عليه وسلم وبشارة له أن فيه فتح مكة وفيه غفران الذنوب له صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وجدنا أن الله فتح له ذلك الفتح المبين وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. نعم. وقلت إن الله لم يتم نعمته على نبيه حتى غفر له ذنوبه، ثم قرأت في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قول يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فعلمت أن الله لم يتم عليكم النعمة حتى غفر لكم أو غفر لكم. قال أبو بكر البيهقي رحمه الله طيب. ثم قال قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، إلى أن قال وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. آخر سورة سورة المائدة، فليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. قال هناك ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه أتم نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غفر له الذنب، ثم جاءت الآية وليتم نعمته عليكم بعد وضوءه، بعد إكمال الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إكمال الوضوء فيه غفران الذنوب، فالله عز وجل قال هنا وليتم نعمته عليكم، فدل على أن فيه غفران ذنوب. والاستنباط عجيب من كتاب الله عز وجل، ها؟ قال وجدنا أن الله عز وجل ذكر في سورة الفتح غفران الذنوب إتمام النعمة. ثم شوف استعمل الإنسان إذا عرض كتاب الله بعضه على بعض وجد فيه من التنافق العجيب. قال ثم وجدت في سورة المائدة بعد الوضوء يقول الله عز وجل لعبادي وليتم نعمته عليه. الوضوء تكليف من عمل، قد يكون يوم بارد والماء بارد، ولذلك إصباغ الوضوء في الكريهات مما يختصم فيه الملأ الأعلى كما جاء في حديث، ها؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وكون هنا في تكليف وقد يكون فيه مشقة، ثم يقول الله عز وجل وليتم نعمته عليكم، إتمام النعمة لا بد في شيء يكون يعني غفران ذنب، تنفيس ذنوب، رفع درجات، بشارة. فما هي البشارة التي حصلت بعد هذا التكليف؟ قال فوجدت أصحاب يقول رضي الله عنه لم تأتي كلمة لتم نعمته عليكم إلا كما أن فيه تطهير البدن من الأدران والأوساخ فيه غفران الذنوب، لأن الله أتم النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء غفر له ذنبه، فهذا شاهده من كتاب الله عز وجل. الله إذا فائدة استفدنا، اللهم لك الحمد والتوفيق. نعم يا اقرأ. فعلمت أن الله لم يتم عليكم النعمة حتى غفر لكم. قال أبو بكر البيهقي رحمه الله وهذه الآية تشتمل على طهارة المحدث والجنب. المحدث والجنب، المحدث سنتهي، نعم المحدث والجنب جميعا، وعلى الطهر وعلى التطهر بالماء والتراب عند عدم الماء. إذا خل المحدث تشمل حدث أصغر وأكبر، ها؟ ما تفصله البيهق. قال هذه الآية إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل على أن الآية شملت الطهور بالماء والطهور بالتيمم، وشملت غسل الجنابة وشملت الوضوء، فكل من فعل هذا فيحصل له الأجر الموعود إن شاء الله تعالى. نعم. وعن عمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بالوضوء بالوضوء صلاة العصر وهو بالمقاعد، فقال عثمان إني قد رأيت أن لا أحدثكم بحديث ما أظنني محدثكموه. فقال الحكم بن أبي العاص يا أمير المؤمنين إنما هو خير نتبعه أو شر نتقيه. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمقاعد بالوضوء، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فأتم ركوعها وسجودها وكفر عنه ما بينه وبين الصلاة الأخرى ما لم يركب مختلف، يعني ما لم يركب كبيرة. وبمعناه رواه عاصم بن بهدلة عن موسى بن طلحة عن عمران قال رأيت أن لا أحدثكم بحديث ما أظنني محدثكموه. قال الحكم ابن أبي العاص يا أمير المؤمنين إنما هو خير نتبعه أو شر نتقيه. فجرى عثمان رضي الله عنه رأى الأحسن يحدثهم بعد ما سمع هالكلام، قال فتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمقاعد بالوضوء قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فأتم ركوعها وسجودها. ايش معنى أتم ركوعها وسجودها؟ إذا أردت أن تعرف معنى كلمة ولم يظهر لك معناها في أول الأمر حاول أن تعرف نقيضها ما هو ثم يظهر لك المعنى ضد الإتمام ما هو النقصان. إذا قلت فأتم انظر معنى عكس ما هو النقصان. النقصان قد يكون في الهيئة وقد يكون في الفعل وقد يكون في العدد. إيش معنى الهيئة؟ الوقوف. إذا انتصب قائم بعد الركوع يسمى هيئة، وضع اليد يسمى هيئة، واضح؟ وقد يكون في الفعل الهوي والقيام والقول، هذه من الأفعال. فأراد أن يقول هذه في هيئات وأفعال وأقوال. ثم قال أتم ركوعها وسجودها أي لم ينقص من هيئاتها وأفعالها وأقوالها، إنما جاء بها تامة. والإتمام ليس هو التطوير كما أنه ليس هو التقصير، لكن يشترط فيه كل إمام أما المسلمين يجب عليه أن يأتيها تامة. إذا صليت وحدك إن شئت قصر وإن شئت طول، لكن من أما المسلمين يجب عليه إتمامه. ولذلك كثير من الناس يراعون الناس، يقرأ الفاتحة والمأمومين ما استطاعوا أن يقرأوا الفاتحة، يسجد ولا يلاحق المأموم أن يأتي بالتسبيح كما ينبغي، هذا لا يجوز، لأنه هو مأجور، يعني مو معنى مأجور بمعنى هو ضامن وأمين، ثم هو يأخذ على ذلك من بيت المال رزقا ليقوم بهذا العمل، فلا بد أن يأتي به على وجهه، لا يطول من الناس. تقرأ من قصار السور، لكن إذا ركعت فاطمئن، وإذا سجدت فاطمئن، وإذا رفعت رأسك فأتي بالذكر كاملا ثم اركع. وما عليك من الناس، الناس بعض سراق وبعض مرضى القلوب وبعض كذا، وأصحابك لا تنتهي يشوشون على الإمام، لكن من اتقى الله جعل له مخرج وحبب الناس فيه، ثم إذا علم الناس طريقته وصلاحه وصدقهم قبلوا ذلك ورضوا عنه. لكن بمتلون فيما قال الناس سارع في إرضائهم، قصر قصر طول، ما يصح هذا، لا ينبغي هذا، فليتفطن إخواننا. وإذا رأيتم الناس تكالبوا على إمام أعينوه على الخير وبينوا الناس أن هذه السنة، خليت أن لا يطول صحيح، لكن لا بد أن يأتي بالفضيلة. قلت هذا لما رأينا كثير من بعض الناس في بعض الأماكن ينازعون الإمام في صلاتها، يطول أتى بالإتمام والسنة تكلموا عليه، وبعض الناس ما عنده اليقين وعنده ضعف الإيمان فيتدبدب مسكين معهم، قصر الصلاة لا يتم، لا يطمئن، لا يفعل، هذا لا ينبغي. نعم، فيقول هنا فأتم ركوعها وسجودها، يأتى بها كما ينبغي على الوجه المطلوب شرعا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال كفر عنه ما بينه وبين الصلاة الأخرى، هذا قيد لا بد منه، وهذا زائد على ما فهمناه من أول، مو مجرد صلاة، صلاة باطمئنان واتمام، أن تكون تامة وفيها اطمئنان، هي المكفرة، هي التي يقع فيها التكفير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، ما لم يركب مقتلة، أي ما لم يرتكب كبيرة، أن هذا قيد لا بد من مراعاته، لأن الحكم والسبب متحدان، وكل الأحاديث المطلقة التي فيها غفران الذنوب لا بد فيها من هذا القيد، أي أن صاحبها لا يتعاطى كبائر، وتكون هذه الصلوات مكفرات لما بينهن. نعم. عن عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لو حدثتكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من المعلم يتوضا ويحسن وضوءه الا وزر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها. رضي الله عنه. هنا في فائدة زيادة على ما مر، زيادة على ما مر أنها صلاة العصر، عين هذه الصلاة أنها صلاة العصر، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن قال الذي يمنعكم، الذي يمنعني من التحديث وجود آية في كتاب الله عز وجل، لو ما هذه الآية ما حدثتكم. سنعرف هذه الآية ما هي التي دفعت عثمان رضي الله عنه أن يحدث. واضح؟ لا، إما تكون الواقعة متكررة، وهذا هذا أقرب، لأنه رضي الله عنه أكثر الناس تحديثا بهذا الأثر، فضل الوضوء وفضل الصلوات، وتعددت الطرق عنه، فدل على أنه فعله عدة مرات، وأنه ذكره عدة مرات. لولا أنه في كتاب الله، وفي رواية لولا آية في كتاب الله. قال بعد ما توضأ، قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. واللفظ الآخر لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. لما اختلف كلمة أنه وآية، اختلف أهل العلم في دلالة في لفظ هذه الآية ومعناها. عروة بن الزبير قال الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لأن عروة رضي الله عنها رواها لولا آية في كتاب الله، ومالك بن أنس روى هذه اللفظة في الموطأ لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. فقال رضي الله عنه أقم الصلاة طرفي النهار، قال الآية المشار إليها قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية دلالتها غير كل هذه الآية تختلف عن تلك، لكن لكل منزع ومنزعه صحيح. مالك قال لولا أنه في كتاب الله، أي لولا أن هذا الحديث موجود في كتاب الله ما حدثته، لكن موجود في كتاب الله فلا خوف علي من أنكم تغتروا. وقال مالك رضي الله عنه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه لا جاءت بمناسبة، وسنذكرها إن شاء الله في الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.